أنزلها الله عز وجل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون نورا لهذه الأمة. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. نور للأمة، تهتدي بهذا النور في كل شأن من شؤونها. في علاقة الرجل بالمرأة وفي علاقة المسلمين بعضهم ببعض وفي كيفية ترتيب هذه العلاقة وتنظيم هذه العلاقة ليكون المجتمع نقيا طاهرا عفيفا شريفا لا يقع في الآثام ولا يتدنى ويتدنس في المعاصي والذنوب والسيئات. فمن أجل هذا نزلت سورة النور لتكون نورا لهذه الأمة في حياتها. فأنت إذا أردت آداب الطريق وعرفت أن الطريق له آداب، لك أن تقرأ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. لا تظهر زينة المرأة إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. الرجال الكبار الذين لا أرب لهم في الزواج، ليس له في الزواج وليس له أيضا في الشهوة من حاجة. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لم يدرك بعد ذلك طفل صغير لم يدرك العورة ولا أثرها. كل هذا من تعليم القرآن الكريم وهو فرض. ولماذا نزلت الآيات في هذه الصورة وأعدها الله فرضا على الأمة؟ لتعيش الأمة نقاء وطهارة وعفة ومحافظة على الشرع، آداب في الطريق. هناك آداب للبيوت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الاستئذان على البيوت. الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك وإلا ترجع. مجتمع يحرص على أن يكون كل أفراده على مستوى النقاء والطهارة والعفة، ويحذر جل وعلا من إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. يحذر أولئك الذين يشيعون الفاحشة. اسمعوا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحذر من إشاعة الفاحشة. ثم الآيات التي معنا تأتي وتبين في داخل البيوت آداب. أنت لك خدم ولك أبناء صغار، هناك في داخل البيوت آداب مفروضة ينبغي أن يلتزم بها كل أب وكل أم، ينبغي أن يلتزم بها كل زوج وأن تلتزم بها كل زوجة، حيال الخدم والأبناء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الخدم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الأبناء الصغار، سواء كانوا بنين أو بنات، ثلاث مرات يستأذن على أبيه وأمه في هذه الأوقات الثلاثة. وهذه الأوقات الثلاثة بينها القرآن الكريم لتكون معيارا للآداب، حتى لا تقع عين الطفل على شيء ينطبع في ذهنه وفي حسه وينعكس على تصرفاته ونفسه. ليست هذه ارشادات علماء نفس ولا علماء اجتماع، وانما ارشادات الخالق جل وعلا الذي يعلم من خلق. ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. في هذه الاوقات الثلاثة ربما يحتاج يكون الانسان الاب والام في حالة من المتاع الطيب الذي احله الله للرجل والمرأة، لكن ما ينبغي على الابن وما ينبغي على الخدم ان يرى كل واحد من هؤلاء حالة الرجل والمرأة في هذه الصورة. وقد يكون الرجل نائما لكنه غير قادر او غير واعي لغطاء نفسه، فقد ينكشف وتنكشف سوءته. وقد تكون المرأة ايضا هكذا، ربما تكون امرأة وزوجها غير موجود، او هي في مكان وزوجها في مكان، ايضا في هذه الاوقات الثلاثة. لماذا؟ لاننا نريد ان ننشئ ابناءنا ابناء المسلمين على النقاء وعلى الطهارة وعلى العفة وعلى الشرف. جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ان امي كبيرة وانا اخدمها وليس لها غير. فلما نزلت آية الاستئذان قال: أأستأذن على أمي؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في كل الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم. أأستأذن على أمي؟ قال: استأذن عليها. قال: إنها أمي. قال: استأذن عليها. فقال: إنها أمي. قال: استأذن عليها. ثم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أيضا أن هناك بين الأبناء وبين الأمهات والآباء حدودا للحياة للحياة. قال: أتحب أن تراها عارية؟ تحب أن ترى أمك عارية؟ قال: لا. أيها الإخوة الأحباب، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر أعلم ابني وأعلم ابنتي وأعلم القدم ألا يدخلوا علي في هذا الوقت إلا بالإيمان، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في وقت القيلولة، لأن الإنسان عندما يأوي إلى فراشه في وقت القيلولة ربما يريد أن يخلع ثيابه وينام، فإذا دخل عليه ابنه الصغير أو دخلت خادمة أو شيء من هذا ربما يكون مكشوفا. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات، في آيات من الله سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. هذا حد الله سبحانه وتعالى في تربية النشر لهذه الأمة الطاهرة العزيزة الشريفة، أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام. ربوناكم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن الكريم وحب المسلمين وحب الجنة وحب الأخلاق الكريمة الفاضلة التي ما تعلمها متعلم إلا وأصبح طاهر النفس، عفيف القلب، شريف الهدف والمقصد، لا يمكن أبدا أن يتدنى أو يتلوث. تربى الأبناء وتربى أيضا البنات، تربينا على غض البصر وعلى ألا يرينا محرما وعلى ألا يشاهدنا إلا شيئا سليما يغرس فيهم القيم والفضائل. فإذا ما نشأنا أبناءنا على هذه القيم كان مجتمع نظيف. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مؤتمرات تعقد، من بين المؤتمرات التي تعقد المؤتمر الموجود الآن في بكين، يذهب إليه كثير من المسلمين ومن المسلمات، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى أن أوجد في مجتمعاتنا الإسلامية من يضع مقررات مسبقة. إذا ما وجد هؤلاء المسلمون والمسلمات الذين ذهبوا واللائي ذهبنا الى هذا المؤتمر، اذا ما وجدوا شيئا يتناقض مع ديننا ومع شريعة ربنا وارشادات رسول الله سيد الخلق وخاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى الجميع ان يكون له شيء اخر. أيها الأخوة الأحباب، نحن في ظلال سورة النور، وأذكر لكم شيئا. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه استعمل في موسم الحج في خلافته عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، استعمله ليكون موجها للمسلمين وإماما للمسلمين في الحج، فقرأ عليهم سورة النور وفسرها لهم. يقول راوي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، يقول: لو سمعت العرب والفرس والديلم لو سمعوا تفسير ابن عباس رضي الله عنه لسورة النور لدخلوا جميعا في الاسلام. ونحن نقول هذا اقرارا بما عندنا. نحن عندنا تراب اغنى وارقى واعلى واثنى مما يقدم لنا من اوراق. نحن عندنا شرع متميز لا لبس فيه ولا غموض، لا التواء فيه ولا انحراف، لا ظلمة فيه ولا شبهة، انما هو النور الذي نزل من السماء ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. نور. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. اسمع القرآن كده يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام ويمتن عليه وعلى هذه الامة. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نور نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. نور نور لهذه الامة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ده نور ربنا ينزله على هذه الامة. وفي نفس السورة يبين الله سبحانه وتعالى محذرا ان الذين يعرضون ويبتعدون ويخالفون عن امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ستصيبهم بسبب انحرافهم وسوء طويتهم وفساد سريرتهم ستصيبهم فتنة. اسمعوا كده. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. توجيهات الرسول بينكم ونداء الرسول نداءكم للرسول صلى الله عليه وسلم لابد يكون باحترام وتوقير وإذلال وتعظيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. في ناس كده منافقون، هناك منافقون يتركون الصف المسلم بنقائه وعمله في صيانة المجتمع المسلم وهم يتسللون في الخفاء. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. كل واحد منهم يساند الاخر. ثم تأتي هذا التحذير الرباني من الله سبحانه وتعالى للأمة. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. واي فتنة في المجتمعات ابر من فساد المجتمع من الانحرافات في العلاقات الجنسية. ارأيتم الى هذا المؤتمر وقد ذهب فيه اناس ينادون باطلاق الحرية للاولاد ولا قيود عليهم. لا قيد على ولد او بنت. لا قيد على شاب او شابة. فليأخذوا حياتهم كما يشاءون. نحن لسنا هملة ولسنا امة تأخذ اوراقا دون ان ترجع الى اصلها. القوا دلوكم حيث انتم. اذا اردتم ان تشربوا ماء عذبا زلالا صافيا فانهلوا من قرآن الله عز وجل ومن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشربوا الماء العذب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم في الخيرات وفي الطاعات. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ميل عظيم. ما احقر ان يترك الانسان ادميته وانسانيته ويتدنى ويتلوث ويصبح حيوانا او بهيميا يمشي وراء شهوته ويتحرك تبعا لنزوته ويطيع شره في كل لفته وسكته. حقير. هم افسدوا مجتمعاتهم واصبحت مجتمعاتهم منهاره، فراحوا يبحثون عن المجتمعات الاخرى، المجتمعات العفيفه الشريفه التي يحرص اتباعها على ان يكون الابن ابنا والبنت بنتا لاب وام، وان يكون الابن ناتجا عن زواج، وان تكون البنت ايضا ثمره لزواج. راحوا يبحثون عن مجتمعاتنا الفاضله ويقدمون لها السم في العسل. فهل فقد المسلمون وعيهم؟ وهل وعى المخلصون هذه المؤامرات؟ انهم لا يتركون فرصة للفك بالمجتمعات الاسلامية الا وانتهدوها. جربوا اسلحتهم في قتل ابريائنا وفي سفك دمائهم وفي تحطيم مقدراتنا وفي القاء الاضواء على الاطهار منا. جربوا هذا. فراحوا بعد ذلك يجربون الافكار الفاسدة والمبادئ الراكدة التي لا تظهر الا ويكون سببا لها واثرا لها العفن والنفن في المجتمعات. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. ايها الاخوة الاحباب، في سورة النور يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. امامنا كده بنظرتنا الارضية من الكفار الان لهم الهيمنة والسطوة وكل شيء، هذا بنظراتنا الارضية، لكن بمقياس الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. ايها الاخوة الاحباب، احذروا كل حديث يبعدكم عن هدي ربكم وارشادات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا عباد الله على مستوى الوعي الذي ينقذكم من هذه المراهن العدوانية. انهم يتوقعون منكم ان تخرجوا عن اطار الخير، فيميلون عليكم ميلة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير. الا ان لله ما في السماوات والارض، في اخر سورة النور كده: الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عاش المجتمع الأول على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بنقاء وطهارة وعفة وشرف. ثم كان المجتمع بعد ذلك على عهد الخلفاء الراشدين المهديين من بعده على هذا المستوى من الطهارة والنقاء. ثم كان هناك التابعون من الذين رضي الله عنهم وارضاهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم في احسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ايها الاخوة المسلمون، عاشوا على هذا النقاء ونحن في حاجة الى ان نعيش، وطريقنا معروف وهو مألوف، وليس لأحد أن يرسم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة الخيرة، ليس لأحد أن يرسم لها طريقها، فطريقها مرسوم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. طريقكم إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. في ناس عندهم فطر من أهل الكتاب، فطر سليمة ما تحرفتش ولا تغيرت. يقولون أيضا إن كل ما ورد مخالف لشريعة السماء ولهدي خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم ايضا هذا انحراف عن الفطرة في ناس غير مسلمين، وهذا ايضا حكم الله. الله سبحانه وتعالى يقول: منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. الفاسقون دول ايه؟ ما نقصدهم منكم؟ ليه ربنا بيذكر في اخر الايه كده منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون؟ يقصدون ايه؟ الله يذكر هذا: لن يضروكم الا اذى، أذى، أذى في أعراضكم، أذى في كسبكم، أذى في علاقاتكم، أذى في صلاتكم ببعضكم، أذى بينكم وبين أبنائكم وبناتكم، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم تحت راية الإسلام وتحت منهج القرآن الكريم ورسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يولوكم الأدبار، والله يخلي كده خليهم وجها لوجه بين الجنة وبين المسلمين، لا يمكن يقووا على مواجهتنا. ده احنا بالحجارة بنخوف، بالحجارة والأيد الطاهرة. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. أيها الإخوة الأحباب، هذه لمحات لسورة النور، وارجعوا واقرؤوها. لقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: علموا أبناءكم السباحة والرماية وأن يخبوا على الخيل والسباق، وعلموا بناتكم المغزلة وسورة النور، عشان يعرفوا آداب البيوت. علموا البنات المغزل وسورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مجتمعات المسلمين من الانحرافات، وأن ينجي مجتمعات المسلمين من المنافقين والمسيئين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأن تؤيد المستضعفين في كل مكان بنصر من عندك يا رب العالمين. اللهم أيد المستضعفين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين.